كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا أستاذ. سلوى أديب، فيما كنتما تتحدثان الآن؟ كنا نستعيد معا درس الأمس. حسن، وهل وعيتماه جيدا؟ بالطبع يا أستاذ، منذ يوم بدأنا الدروس وأنا استوعبت تماما كل ما قلت. وأنا استوعبت تماما كل ما قلت يا أستاذي. قد ذكرت يا أديب في كلامك مذ، وقلت مذ يومي. هل تستطيع يا ولدي أن تعرب لنا كلمة يومي في عبارتك تلك؟ أجل يا أستاذ، كلمة يومي مجرورة بمذ وعلامة الجر الكسرة. هذا عظيم، أحسنت يا بني. ولماذا كانت مجرورة بمذ؟ لقد ذكرت لنا يا أستاذ أن مذ من حروف الجر، إذن ما بعدها يكون مجرورا بالطبع. تماما تماما يا ولدي، بارك الله فيك. وفيما تختلف مذ عن غيرها من حروف الجر يا أستاذ؟ فيما تختلف مذ عن غيرها من حروف الجر؟ نعم. هذا سؤال هام يا سلوى. اسمع يا أحبائي، من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر، أقصد تجر الاسم الظاهر فقط، فلا تصح إضافتها إلى ضمير، ومنها مذ ومنذ، وهما لا تجران من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في. هل من مثال يا أستاذ؟ مثل ما رأيته منذ يومنا. تقصد ما رأيته في يومنا. تماما تماما يا ولدي. وإذا كان الزمان ماضيا؟ إذا كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من. مثل ما رأيته منذ يوم الجمعة، وأيضا ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. هذا عظيم، ولكن كنت أظن مذ ومنذ اسمين، فإذا بهما حرف جر. هما هذا وذاك يا بنيتي. كيف؟ مذ ومنذ إذا كان ظرفي زمان كان حينئذ اسمين، وهذا هو استعمالهما الشائع. هل المثال؟ كأن نقول ما رأيته منذ حدث كذا، فإن منذ هنا ظرف زمان، أما إذا كان ما بعدها اسما ظاهرا كان حرفي جر، وكما قلنا لا يجران إلا الأسماء الظاهرة. حسنا يا أستاذ، قد فهمنا ذلك جيدا، فشكرا لك. والآن يا أحبائي نواصل حديثنا عن حروف الجر. ما زال هناك التاء و والواو وخلا وعدة وحاشا. فلنتحدث إذن عن الواو والتاء. كلنا آذان صاغية يا أستاذنا. الواو تختص بالقسم وكذلك التاء. أنا أعرف أسلوب القسم، إنه يتكون من فعل القسم والمقسم به والمقسوم عليه. حسنا حسنا، ولكن يا أحبائي يجب أن ندرك أننا لو استعملنا الواو أو التاء كحرفي جر مع القسم فلا يجوز أن نذكر فعل القسم معهما. مثل؟ من الخطأ أن نقول أقسم والله. وبمثل لا يجوز إذن أن نقول أقسم بالله. بالضبط، أحسنت يا بنيتي. فالصحيح أن نقول إذن والله أو تالله. فهمت فهمت يا أستاذ. والآن يا أديب يا ولدي، هل يمكنك أن تعيد علينا بإيجاز ما فهمت؟ نعم، الواو والتاء من حروف الجر التي تختص بالقسم. عظيم. ولا يذكر معها فعل القسم أقسم. عظيم يا ولدي عظيم، بارك الله فيك. ولكن تذكر يا أحبائي أن التاء لا تجر إلا لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، فنقول تالله لا أفعلن كذا، أو لفظ رب مضافا إلى الكعبة كقولنا ترب الكعبة. ونادرا يا أحبائي ما يقال الرحمن. لم يبق إلا خلا وعدا وحاشا من حروف الجر. أوليست هذه من أدوات الاستثناء يا أستاذ؟ مهلا مهلا يا أديب يا ولدي، سيتضح كل شيء بعد قليل، فصبرا يا بني. وعلى كل فلنبدأ حديثنا عنها كأساليب استثناء. هل يستطيع أي منكما أن يأتيني بمثال لأسلوب استثناء فيه أداة من تلك الأدوات؟ نقول مثلا. أجل. تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا منها. عظيم، بارك الله فيك يا بنيتي. أو نقول فاز المتسابقون عدا متسابقا، أو فاز المتسابقون حاشا متسابقا. عظيم عظيم يا ولدي عظيم. لقد استخدمنا هنا في هذه الأمثلة خلا وعدا وحاشا كأدوات استثناء، ولقد نصب ما بعدها على أنه مستثنى منصوب، أوليس كذلك يا أحبائي؟ تماما. ففي المثال الأول الذي قلنا فيه تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا منها، جاء قليلا مستثنى بخلا منصوبا. وكذلك في المثال الثاني الذي قلنا فيه فاز المتسابقون عدا متسابقا، جاء متسابقا مستثنى منصوبا بعدا. حسن حسن يا أحبائي، بارك الله فيكما. والآن يا أحبائي، بعد أن علمنا أن تلك الأدوات خلا وعدا وحاشا من أدوات الاستثناء، علينا أن نعرف الآن أن لها استعمالان في الاستثناء، أي لها اعتباران. وما هو الاعتبار الأول؟ إذا اعتبرنا خلا وعدا وحاشا أفعالا، فإنها تنصب ما بعدها على أنه مفعول به. عظيم. والاعتبار الثاني؟ الاعتبار الثاني أن نعتبر خلا وعدا وحاشا حروف جر، وفي هذه الحالة يجر ما بعدها، فنقول تدار الآلات بالكهرباء خلا قليل منها، ونقول أيضا تدار الآلات بالكهرباء عدا قليل منها، وكذلك نقول تدار الآلات بالكهرباء حاشا قليل منها. وماذا لو سبقت ما كلا منهم؟ أولا ما لا تدخل إلا على خلا وعدا، وفي هذه الحالة يا أحبائي لا يعتبران من حروف